ألا زعمت ليلى بأني أحبها بلى والليالي ألا زعمت ليلى بأني أحبها هناك يقوم أحمد في العبد وما العبد امتلك.